أنا أحبك أنا أحبك أرددها بأعلى صوت. أنا أحبك أنا أحبك أرددها بأعلى صوت. فدا روحك فدا قلبك فدا كلك أحبك موت. فدا روحك فدا قلبك فدا كلك أحبك موت. وفي خطك وفي دربك ولا أخشى الندم والفوت. وفي خطك وفي دربك ولا أخشى الندم والفوت. أنا خلك أنا صبك أنا وحدي وغيري أوت. أنا خلك أنا صبك أنا وحدي وغيري أوت. أنا أحبك أنا أحبك أرددها بأعلى صوت. أنا أحبك أنا أحبك أرددها بأعلى صوت. فدا روحك فدا قلبك فدا روحك فدا قلبك فدا كلك أحبك موت. وفي خطك وفي دربك ولا أخشى الندم والفوت. وفي خطك وفي دربك ولا أخشى الندم والفوت. أنا خلك أنا صبك وحدي وغيري أوت. أنا خلك أنا صبك أنا وحدي وغيري أوت. دغدغ بريش قلبي المتيم دغد بريش قلبي المتيم ورعش بعودك جسمي المحطم. شد الوتر يطلع نغم منظم. شد الوتر يطلع نغم منظم. يهز أعصابي فالقلب مكبوت. يهز أعصابي فالقلب مكبوت. اشتي أهلي أهي مهي أشتي أهي أهي مهي أشتي أهي أهي مهي أشتي أهي ذكريات ولشنا. أشتي أهي ذكريات ولشنا. واشتو مع صوت الحمام فالغصان. واشتو مع صوت الحمام فالغصان. ولا أزيد أسمعك